أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحابته ومن والاه. وبعد، نتابع الآن إن شاء الله تعليقنا المتواضع على متن حرز الأماني ووجه التهاني في القراءة السبع للإمام الشافعي الأندلسي الرعيني رضي الله تبارك وتعالى عنه، فنقول وبالله التوفيق. سورة آل عمران. قال الإمام الشافعي: وإذ جاءك التوراة ما رد حسنه وقلل في جود وبالخلف بلل أو وبالخلف بلل. اتنين تنفع. يقول وإذ جاءك التوراة، الإضجاع في اللغة عند القراء الإمالة الكبرى، والتقليل هو الإمالة الصغرى. فاللي بيقول بقى بيقول لك ده بين اللفظين يبقى اعرفه ان تقليل. يقول لك ده اضجاع او اماله يبقى اعرفه ان معناه اماله كبرى. فبيقول بين اللفظين اللي هو بيقول عليها بين التقليل يعني التقليل. او بين في التسهيل او بين الاختلاف. كل ده بيطلق عليه بين. يقول وإذ جاءك التوراة ما رد حسنه. مثلاً يعني حسن لا يرفض ولا يمل. توريه قراءة ذات جمال وحسن لا تملها. ما رد حسنه، ما ابن ذكوان رد الكساء حسنه لأبو عمرو. يبقى ما رد ابن ذكوان والكسائي وأبو عمرو يقولوا التوريث. وقلل في جود، في جود، في جودة أداء، وفيها في حمزة جود ورش ورش يقللها. وبالخلف بلل يعني بالخلف ممكن يبلوا بالتقليل ويبلوا بالفتح. على ان التقليل بيشبه التقليل على انه ميه مطر. بيقول ان القليل ساعات يبل التوراة كده تقليل او ينشفها يخليها ايه فمسوحة. وبالخلف بلل او ايوه بالخلف بلل يعني قالوا بللها قللها. طيب هنا بقى عندنا عمنا الامام خلف الحسين بيقول ان قالون طبعا بيجيله في ساعات التوراة ومين المفهومين الجمع والمنفصل. وسيادتك انت ان شاء الله لما قرأت قالون خدت التوراة وميم الجامع والمنفصل بالضبط كده. وكان حاجتين وعن لا ده فيه خمس حاجات بقول كانت حاجتين يعني اما تفتح التوراة يا اما تفتح افتح. وكانت خمس حالات في القرآن الكريم انت خدتها معك ايه يعني ايه تحريرتها من تأليف الفقير من تأليف الشيخ عبد الباسط مش كده يا فندم؟ بعدين حاجة يعني مش تأليف الشيخ عبد الباسط. طيب ايوه تأليف عبد الباسط. مهم يعني ايه عمينا بقى الامام الحسين جمع كل الحالات في ايه في الابيات اللي جايه. بقول اذا جامع التوراة ميما ومنفصل خد بالك مع الفتح والاسكان للقصر ابطل. يعني ايه؟ يعني اذا فتحت التوراة وسكنت الميم ما يجيش قصر منفصل. خد بالك؟ ايوه مع الفتح والاسكان للقصر ابطل. ومع وصل ميم الجمع والفتح إن تمد. ومع وصل ميم الجمع والفتح إن تمد. إن فتحت التوراة ومديت المنفصل يبقى تفتح. يبقى تفتح. ومع وصل ميم الجمع والفتح إن تمد. وما تسكن مد واقصر مقللة. ومد بوصل حيث كنت مقللا. هو كعبينا كده ثلاث أبيات خلص المثال. إذا جامع التوراة ميما ومنفصل مع الفتح والإسكان للقصر أبطل. إذا فتحت وسكنت فتحت التوراة وسكنت الميم ما تجيبش قصر منفصل. ومع وصل ميم الجمع والفتح إن تمد. ياخد بالك. ومع وصل ميم الجمع والفتح إن تمد ما تقللهاش برضو ما تقللهاش. ومهما تسكن مد واقصر مقللة. ومد بوصل حيث كنت مقللا. فخمس لقالون من الحرز تجتل. وضحت؟ وضحت؟ وضحت لي لكن ما وضحتش لي اللي بيسمعها الأول مرة. ما هو اللي يعني بيسمعها؟ أنا عايز أقولها إزاي؟ يعني عايز أقول إنه إمتى يقلل التوراة؟ صلي عليه. في حالة كذا وكذا وكذا. وإمتى يفتح التوراة؟ في حالة كذا وكذا وكذا. يبقى ده يرتبط بالجمع ده. أنا عاوز أقولهم لك. أيوة سيدي. صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. الأبيات التي قالها الإمام خلف الحسين تتحدث عن لو جاء منفصل وميم وتوراة أو جاء ميم وتوراة ومنفصل أو جاء توراة وميم ومنفصل يعني ميم جمع يعني إذا إيه إذا جت جم الثلاثة مع بعض. ونقدر نوجز الموضوع في كلمتين. إذا فتحنا التوراة وقصرنا المنفصل نصل ميم الجمع. إذا فتحنا التوراة وقصرنا المنفصل نصل ميم الجمع. وإذا قللنا التوراة وسكننا ميم الجمع قصرنا المنفصل نقلل التوراة. يعني ايه حالة قصر المنفصل والصلة فتح التوراة وحالة قصر المنفصل والسكون تقليل التوراة وحالة توسط المنفصل والسكون فتح وتقليل في التوراة وحالة توسط المنفصل والصلة تقليل التوراة. دول خمسة ونقيسهم بقى على جميع أحوال التوراة اللي احنا قلناها لك قبل كده. طبعا اديناها لك قبل كده بجميع أحوالها. ماشي كده تمت المسألة. عفوا. وقد وضعت لها تحريرات يضيفها أخي الحاج أحمد أو أضيفها أنا في آخر السورة. اللي هي في تحريرات الشيخ عبد الباسط المولانا. أيوه. اللي هي دي. وفي تغلبون الغيب مع تحشرون في رضا وترون الغيب خص وكلل. وفي تغلبون الغيب مع تحشرون في رضا في هل رضا كساء الرأي الكساء هيقول قل للذين كفروا سيغلبون ويحشرون إلى جهنم. يبقى قل لهم أنهم سيغلبون على الخبر. جاب الغيب هنا عشان إيه؟ الخبر. أخبرهم وأنبئهم وفي ساعة تتهكم عليهم وتبشر الذين كفروا بعذاب أليم. طيب طب ما بشر يعني بشر ده معناها ايه؟ بشرى بشرى بشرى كويس؟ لا بلا بشرهم وطلعهم طلع عين. ماشي يا سيدي؟ طيب الباقي قل للذين كفروا ستغلبون تأتي الخطاب لهم. طيب يقول وفي تغلبون الغيب مع تحشرون في رضا، أي هذه القراءة في منتهى الرضا لله، في منتهى الرضا لله، يقرأها يرضى ربنا. وترون الغيب خصة وخللة، خصة خصة وخللة، أيوة. يرونهم مثليهم رأي العين، يبقى خصة اللي هم القراء الستة مع نفس القائم، أيوة. سليم. يبقى أنا بقول إيه؟ ترونهم مثليهم رأي العين، أيوة. بقول خصة، هذا هذه قراءة مخصوصة لأنها قراءة السبعة إلا نافع، يبقى دي مخصوصة أول أجمع عليها يعني. أيوة أيوة. وخلل يعني وتخللها قراءة نافع، والتخليل هو بل الأصابع وإدخاله بين الأصابع والأصابع. أيوة أيوة. يبقى مش غسل يعني، بقول خلك خل الأصابع يعني إيه؟ بين الصوابع يعني تخللتها قراءة نافع. ومعنى وخلل يعني أن الذي قرأ بالخطاب واحد بس من ضمن السبع يعتبر تخليل يعني، ما هو الشيء معنى، لكن معنى خلل يعني إيه؟ يعني وتخلوا جميعا له وأفسحوا له مجالا، ماشي. ورضوان نظم غير ثاني العقود كسره صح. إن الدين بالفتح رفلها، يعني إيه؟ ورضوان نظم، أنا أقولها ورضوان، ورضوان غير ثاني العقود اللي هو إيه؟ من اتبع رضوانه سبل السلام، اللي في سورة العقود اللي هي المائدة. المائدة. طب ايه الرضوان وايه الرضوان؟ الرضوان الفوز بجزء من رضا الله، والرضوان الفوز بكل الرضا. يا سلام. يبقى رضوان فوز بكل رضا، رضوان يكون الناس اللي هم داخلين الجنة دول إيمانهم يعني على قده، نديهم شوية رضا على قدهم، يبقى رضوان من الله أكبر. لقيناك بقى يهدي به الله من اتبع رضوانه. هنا بقى ما هوش الرضوان بتاع الجنة، ده من اتبع ما يرضيه، لذا كفر، عشان كده كفر، مرضيش يضمها، لانها مش موضوعة في الرضوان بتاع الجنة. ايوه بالك. ايوه سيدي. ان بقى ايه؟ ومغفرة من الله ورضوان، لان ايه؟ رضوان اتبع ايه؟ المغفرة، والمغفرة تبع الجنة، صح. انما هنا من اتبع رضوانه يعني من اتبع مرضاته، من اتبع ما يرضيه، يبقى لا رضوانه هنا غلط. أيوة. يبقى لحن. ليه؟ لان اللي هيتبع هيتبع ما يرضي الله، ولا يستطيع ان يتبع كل ما يرضي، صح. يبقى لو ضم رضوان يبقى كل الرضوان، يبقى عاوزين نتبع الله في الصغيرة والكبيرة، ده ما انا اقدرش نتعب، صح. قال لك لا انا صارها بقى علشان ما ندوق، عشان ما ايه، ما نضيقش على الناس. غير ثاني العقود كسره صح. ان الدين بالفتح رفلة، يعني أن الدين، أن هنا أن هنا عطف على شهد الله، شهد الله أنه لا إله إلا هو، وأن الدين عنده إسلام. يا سلام، عطف على شهد. ولذا اللي بيقرأ الكسائي يبقى يوصي، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم، أن الدين عند الله الإسلام. هو شهد يعني بذلك. هو شهد بذلك. يبقى وأن حذفت واو العطف. خد بالك. على طب حذفتها ليه يا عم الكسائي؟ قال لا عشان ما عطلش للي قال برأس آية. أيوه صح. لان لو انا قلت وان يبقى انا بقول ان الكلام ما تمش. ايوه صح. لا بس الكلام هتم عند غيري. ايوه. هفسد ليه حجه غيري؟ ايوه. لا يبقى انا حجتي انا اللي قراتها متوافره عن رسول الله، شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه واولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزيز الحكيم، وألا وشهد ان الدين. ايوه صح. ان على البدء مبتدا. ايوه. ان الدين عند الله في الاسلام. فتح ربنا وفي يقتلون الثاني. انا بس بسال سؤال يا مولانا، هو قال ورضوان مضمم، طب أيه؟ مين اللي ضمها؟ ما قالش، ما قال كفره. صح صح صح صح يا الصاد يعني شعبة. صح شعبة صح. كسر ورضوان مضمم غير ثاني العقود كسره كسره صح. صح يعني رضوان اللي في القرآن كله ضمومه آه. إلا الثانية في العقود اكسرها، وده الشعبة بس. وده الشعبة بس. أيوة يعني هو اختصر كلمة إن الشعبة بيقول ورضوان آه، وقالها على إنه كسرها وقال صح وقال صح تنطبق على الاثنين كله آه. أيوة صح. إن وفي يقتلون الثاني قال يقاتلون حمزة وهو الحبر ساد مقتلة ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس. هقول ويقاتلون النبيين بغير حق ويقاتلون الذين يأمرون طب هنا بقى ويقتلون من القتل ويقاتلون من المحاربة. يبقى اذا اضطهاد العلماء من المقاتلة وتوعد الله من قاتل عالما بلسانه او بيده او برأيه ان له عذاب أليم، لان هذا العالم يأمر بالقسط، يأمر الناس بالقسط. فقراءة حمزة بتجيب اللي قتل واللي حارب باللسان والجنان والتبكير. يبقى الجمهور ان الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. لا على بني اسرائيل، هم اللي كانوا بيقتلوا النبيين بغير حق ويقتلوا العلماء. طيب وبالنسبة لأمة محمد قال لا برضو أمة محمد مشتركة في الحكاية دي، بس لهم مقاتلة ما بيقتلوش. طيب. بيطعنوا بلسانهم ويطعنوا بقلبهم ويطعنوا بأفكارهم. يقول لك دول ناس ايه، دول ماركة ميكانيكية. تقول له دول علماء يا سيدنا الشيخ، يقول لك دول شوية ميكانيكية شوية نجارين مفيش عالم غيرنا بس. يبقى قراءة عمنا حمزة أضافت حكما آخر لمحاربة العلماء. يعني أضافت إن الذي يحارب العلماء بلسانه أو بيده له عذاب أليم. ولذا قال حمزة وهو الحبر ساد مقتلة، يعني يا سلام على حمزة ده ولا الفارس جاب التيحة. جاب التيحة ساد مقتلة، ساد مقتلة مقتلة يعني ما أعظمه في قتل المشركين أو ما أعظمه في دبش المشركين. ساد ساد يعني على وسيطر على جميع المقاتلين، لأنه جاء في قراءته بشيء لم يخطر للأمة على باله. هو ايه؟ ويقاتلون النبيين بغير حق ويقاتلون الذين يأمرون. يا سلام. ويقاتلون يعني يقذفوهم بألسنتهم وبأيديهم يضربوهم يحطوهم في المعتقل. ايه ده؟ ايوه. ابشرهم بعد الميت. وفي بلد ميت مع الميت خففوا صفا نفرا والميتة الخف قولا فسقناه إلى بلد ميت يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. اللي يخفف صفى نفسه. شعبة وابن عامر وابن كثير وابو عمرو. صفى شعبة نفر ابن كثير وابو عمرو وابن عامر. دول يقولوا ايه؟ ميت. سقناه الى بلد ميت. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. طب ايه الميت وايه الميتة؟ على النبي عليه الصلاة والسلام. الميت بتشديد الياء ده اللي مات فعلا. اللي مات فعلا. لو اقول هذه ارض ميتة يبقى لن تنبت زرعا حتى لو جابولها قارب الذرية. خلاص. ودي اللي قال عليها النبي ايه؟ ومنها اجادب امسكت الماء فنفع الله بها الناس فسقوا وزرعوا. ايوه. ليه اصلا ميتة؟ حيلتها ايه؟ تمسك الماء بس اللي بيزرعوا طبعا تجني وخرج انت. ماشي؟ واخد بالك حضرتك؟ ايوه يا سيدي. طيب. يبقى الميت في التسخيل هو الذي مات بالفعل. طب ميت بالتخفيف. يعني هنا بقى الميت بالتخفيف اوسع. ايه؟ اوسع. ايوه. يعني عبد الباسط مثلا ما عندوش علم. قليل. قليل الفهم. يبقى ميت. يعني أو من كان ميتاً فأحييناه. ميت. هو مش ميت موت. لا ده ميت. يعني ما عندوش فهم. ما عندوش فهم. ما عندوش نور. أيوة. ده أنا كده. خلف عين ما بيفهمش. يبقى ميت. قليل العلم. ميت. قليل العقل. ميت. قليل الفهم. ميت. إيمانه ضعيف. ميت. كل ده يخش في إيه؟ ميت. في ميت بالتخفيف. ميت يبقى لازم بقى يكون ميت ميت بالخشب. يبقى قراءة صفا نفر مستعجلين المدارك قوي. طب احنا قلنا صفا اللي هو شعبة ونفر عاصم. لا نفر لا نفر نفر لا نفر ابن كثير وابو عمرو بن عامر. ابن عامر. ايوه صح. بيقول والميتة الخف خولة. والميتة الخف خولة. اللي هي وآية لهم الأرض الميتات أحييناها. سليم؟ أي. اللي خففها خولة. اللي خففها السبعة ما عدا نفع. يبقى نفع يقول ايه؟ وآية لهم الأرض الميتة أحييناها. الله على بقى هنا بقى. نحن قلنا إن الأرض الميتة دي مش ممكن تزرع. لا بقى تعال حطها أحييناها. الله. أنت يا عم نفع تقلت الميتة. خليتها الميتة. احنا قلنا الميتة خلاص ما تبعدش تاني. قال لا من احيتها بقى. استثنى. استثنيت من عندي انا. انا اللي احيتها. الله. يبقى الجمهور وآية لهم الارض الميتة. يعني اللي عاوز جهات شوية. شوية حارس شوية تيمان شوية سباح شوية مجاهدة تزرع. ميتة لا تزرع خالص. لا يبقى مش عاوزة بقى جهاد منك. لا عاوزة عناية من الله يحييها. إذا عايزة ايه؟ عناية من الله يحييها هو بقى. ها. ولذا قال احييناها نون العظمة. معين؟ ايوه. لحظة. ثم دون ميتة. ثم دون ميتة. وقلنا ان الميتة مش ايه مش هتحيا. قال لا ده احنا احييناها بدون العظمة يبقى هي مش انت احيتها بقى بجهادك ولا بتاع ده ارض ميتة شعبانة لوحدها. لما تجاهد ميت قالوا ليل ونهار مش هتعرف تعمل لها حاجة، انما انا بقى اللي احييها. ماشي؟ طب قراءة الغيث الارض الميتة يعني اللي تيجي بجهاد. وبعدين الارض الميتة المرأة الخاملة يجي من من من بطنها عالم، يعني ارض ميتة. الرجل الخامل يجي منه عالم فاضل بدأ اهو ارض ميتة. فالميتة بالتخفيف يعني اللي ايه الخاملة في كل شيء، ارض كسولة، رجل كسول، ايمانه كسول. ما يعني هنا عمنا الخلف الحسيني الشاعر بالحداد قال ايه؟ وفي الميتة التخفيف عن غير نافع بياسين والباقي فللسبعة الملا. يعني ايه؟ يعني ميتة بالهاء ما جابش غير في ياسين بس، واللي ثقيلها نافع، وباقي كلمة ميتة مخففة للسبعة. يعني حرمت عليكم الميتات والدم مش حاسس إلا ما إذا كان أبو جعفر يقول حرمت عليكم الميتة والدم، دي حاجة تانية في العشرة ما نزدعوا بيه. ماشي؟ إنما أي ميتة تيجي غير بتاعة ياسين مخففة للإيه؟ للسبعة الملح. طيب يقول لا، والميتة تخف خولة وميتة لدى الأنعام والحجرات خذ. وميتا لدى الأنعام والحجرات خذ، اللي هي ومن كان ميتا فأحييناه. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا في الحجرات؟ بيقول اللي خففهم دول خذ السبع معدنات. أوكي. يبقى نبي يقول إيه؟ ومن كان ميتا يا نهار أبيض. طب الميت دي ده مات خالص. قال لا، ده احنا ممكن نحييه بما نعطيه من النور. قلبه مات يعني قلبه طبع عليه خلاص كفر، او شك على الكفر او كفر بمعنى صح، مات كفرا. قال لا، نظرة برضانا احنا تصحيه، نظرة برضانا تصحيه. خدالك؟ ولذا قال فأحييناه. ده نون العظمة جت هنا اهي، على ان نون العظمة دايما لما تيجي في القرآن يعرف انها جاي شيء مستحيل مهول على طول. غير كده ممكن يقول احييته حيا، انما احيينا فعلنا قلنا يعرف ان الموضوع شيء كبير بيجيبنون العظمة. ده مات قلبه وكفر، مين حيرجعه للإيمان؟ إحنا بقى بقدرتنا إحنا بقى. طيب، هو من كان ميتا فأحييناه، هو من كان ميتا لا إيمانه ناقص، إيمانه ناقص خامل كسول نوم نديله شوية من صغيرة كده يصحى، إنما ميتا لا أحييناه نديله بقى إيه قبصة كبيرة من النور. فرق بين الميت والميت. طبعا اظن قتلنا المسألة دي بحث بقى خلاص. بيقول يا سيدي خذ، وما لم يمت للكل جاء مثقلا. وما لم يمت للكل جاء مثقلا، اللي لسه ما ماتش كله هيثقله. زي انك ميت، هو لما نزلت الايد كان مات؟ كانش مات لسه، يبقى جاء مثقل. محدش قال انك ميت ابدا، ولا في الشاذة ولا في المتواترة. ماشي؟ يبقى انك ميت لان ما ماتش لسه. ادي قال لك وما ايه وياتيه الموت من كل مكان وما هو بميت. لسه ما ماتش، يعني كل واحد لسه ما ماتش، يبقى كله هيسقط. وما لم يمت الكل جاء مسقلا. ماشي. طب صفا لا فردي صفا مع الميت خففوا صفا نفر. انا اصلي سبت صفا نفر ما علقتش عليها. النفر دول الجملة من الناس، ثلاثة اربعة عشرة، ده اسمه ايه نفر. ممكن اذا كانوا بقى 20 بعصبة او 15 بعصبة او 12 بعصبة، فوق ال20 يبقى رهط سليم. وبعدين ربنا قال وكان في المدينة 9 رهط. ليه التسعة؟ طب دي التسعة مش رهط. قال لا اصل التسعة ورا منهم 900، التسعة بيحكموا على 900، مع مجموعة يبقى 9 رهط. يعني 9 انفار كل منهم معه رهط. طيب طب بقول صفا نفر، يعني جماعة الأنفار دول دخل عليهم الصفاء بهذه القراءة، دخل عليهم ايه الصفاء، فكانوا ايه متصافين، محدش منهم زعل من التاني. يعني كان مولانا أبو عمرو يقول لابن كثير أنت إمامي وأستاذي وسيدي، دعني أقبل شفعا عليك. فابن كثير يقول له إيه بل أنت الإمام والعالم، وأسأل الله أن يحشرني في شفاعتك. يقول إيه يا أبو عمرو راح لابن كثير وقرا عليه، وابن كثير راح لأبو عمرو وقرا عليه، وكل منهما كان يقبل يد أخاه ويتتلمذ على أخيه. بدأ الصفا نفر، يعني سادهم الصفاء. هذه يعني كل واحد كان يحصل قراءة من القراءات، من القراءات يروح يحصل القراءة الثاني على غيره. يعني متجمعين كلهم، يعني قراءة ابن كثير قرأها أبو عمرو، وقراءة أبو عمرو قرأها ابن كثير، وقراءة حمزة قرأها الكسائي، وقراءة الكسائي قرأها حمزة. يعني خد بالك طبعا بيقولوا بعض الاساليب بتاعت قراءته. طبعا ما هو بيقولوا الاساليب، لان اساليبهم قريبه. يعني مثلا ابن كثير يقول ابو عمرو انا تعلمت على درباس على ابن عباس على رسول الله. خلاص قلت مثلا ابو عمرو يقول لابن كثير انا تعلمت على ابن مسعود على رسول الله مثلا. ابن عامر يقول لهم انا قرات على عثمان راسه. يبقى المسألة ايه؟ صفا نفر، كان بينهم صفا. وما لم يمت للكل جاء مثقلا وكفلها الكوفي ثقيلا. وكفلها الكوفي ثقيلا. بعدها ايه؟ وسكنوا وضعت وضموا ساكنا صح كفلا. الله الله الله الله. بقول لك الشافعي يا لا اله الا الله. اللهم رد علينا، اللهم رد علي نعمتك يا رب، اللهم رد علي ما انعمت به علي، ولا تجعل معصيتي سببا في زوال نعمتك عني يا اكرم الاكرمين وارحم الراحمين. اللهم امين يا رب. اللهم يا من لا تنفعك طاعتي ولا تضرك معصيتي، هب لي ما لا ينفعك واغفر لي ما لا يضرك. يقول ايه سيدي؟ وكفلها الكوفي ثقيلا. هيقولوا كفلها لسه ما جاناش لزكريا، اصبر شوي. هقولوا ايه كفلها فعلها. طب فعلها يعني ايه؟ يعني جاب زكريا كده وقال له انسي بجيب العافية. أنت كفيلها وقد كفلتك بها. دلك ما قول كفلها يبقى هو كفلت نفسه، إنما هو كفلت كفلها بأمر. يعني أنت مأمور من طرفي أنا وأنا رب العالمين أنك تاخد بالك منها. دلك طيب وكفلها الكوفي ثقيلا، ثقيلا يعني الفيه شده وفتحه كفا، يبقى الباء خفيف كفلها ماشي، يبقى كفلها من اللي ارى كفلها نافع ابن كثير وابو عمرو وابن عامر قالوا كفلها، الكوفيون قالوا كفلها ماشي ثقيل. وسكنوا وضعتوا وضموا ساكنا، الله الله الله الله، سكنوا وضعتوا وضع خلوها وضع ايه وضع خلوها وضع وضعت ضم السكن دي وضعت على انها هي التي تعتذر لربها، رب إني وضعتها أنثى وأنت أعلم بما وضعته، وأنت أعلم بما وضعته والله أعلم بما وضعته. أنا ندراها مش أنا مش هنقض النذر، هوديها لك برضه أنثى أنثى، أنت اللي جبتها مش دعوة، واخد بالك؟ فأنا ندراها أنت عارف إن إيه اللي وضعته. قراءة والله أعلم بما وضعت اعتذار عنها، قالت ربي إني وضعتها أنثى يقول الله وأنا أعذرها لأني أعلم بما وضعت. وأنا أعذرها لأني أعلم بما وضعت. سليم وضعت يبقى هي بتعتذر بتقول يا رب أنت عارف أنا إيه اللي وضعت ايه والله اعلم بما وضعت، يعني انا عذرتها واعلم لاني انا الذي خلقت واعلم انه ليس للذكر مالك. طيب صح كفلة ابن عامر كفلة، طب ايه صح كفلة؟ اي صحت القراءة عن كفيل تكفل بها من رب العالمين وجبريل. شوف الراجل بيلعب بيه بعقولنا بطريقة مش معقولة. ايه صح كفلة؟ اي صحت القراءة من كفيل نزل بها على الكفيل في الأرض وهو محمد، ولذا الكفالة لأن جبريل كان كفيلا، الله أولا تكفل بإنزاله أدي كفيل وأعطاها لجبريل فهو كفيل، وجبريل أعطاها إلى محمد بقى كفيل، يبقى بقى كفل بقى إيه كفل، ده كفيل وده كفيل وده كفيل. بس احنا حفظناها صح كفلة، اي صحت من كفيل الى كفيل الى كفيل، صحت من كفيل اول وهو الله الى كفيل ثاني وهو جبريل الى كفيل ثالث وهو محمد، يبقى دي قراءه كفلة. طب صح كفلة اي صحت عن كفيل واحد وهو الله. بعد وكل زكريا وكل زكريا دون همز جميعه صحاب ورفع غير شعبة الأولى. همز كل زكريا يقول وكفر زكريا كلما دخل عليها زكريا هناك دعا زكريا ربه ايه كله من غير همس ورفع كله يرفع الا شعبه في الاولى يعني كله يقول وكفلها زكرياء كلما دخل عليها زكرياء المحراب الا شعبه يقول وكفلها زكرياء كلما دخل عليها زكرياء طب ليه بقى الحكايه دي طب عم شعبه ما قالش ليه وكفلها زكرياء قال لا ده لو قال وكفلها زكرياء يبقى زكرياء خدها بمزاجه وقال على نفسه واخذ على نفسه عهدا لا ما خلاش بمزاجه يبقى لابد تكون زكرياء لا تبقى مفعول ثاني وكفلها الله زكرياء انما اللي قالوا وكفلها قالوا زكرياء لانه ولا كفل بنفسه بمزاجه سليم ومحدش قال وكفلها وقال زكرياء غير شعبه بس يبقى هنا الوحيد اللي نصب زكريا من الكوفيين شعبه الاولاني زكريا الاولاني نصبها عشان بقى مفعول تاني الفاعل هو الله وزكريا مفعول به هو الكفيل والذي كفلها الله برضه يبقى بينا في مفعولين كفلها الله زكرياء والهاء للمفعوليه كفلها هي يبقى مفعول تاني زكرياء طيب كلما دخل عليها زكرياء لا ده فعله مفعول بقى فعله فعل خلاص للايه لشعبه برضه زكرياء زكرياء لشعبه اقول اهل سما اهل سما وابن عرش شعبه واهل سما وابن عرش وقل زكريا دون همز جميعه صحاب هنا بقى طيب في كلام لعمنا خلف الحسيني بيقول وقل زكريا دون همز جميعه صحاب ورفع غير شعبة الأولى كمل هو بقى قال سوى الأنبياء لنعام الأولى بمريم فهمز ونصب في الثلاثة نزلا سوى الأنبياء لنعام الأولى بمريم فهمز ونصب في الثلاثة نزلا بكمل استدرك على الشاطبي يعني لأن الشاطبي ما جاش دول ايه الانبياء وزكريا اذ نادى ربه ما حدش يقول وزكرياء ابدا واذكر زكرياء يبقى مفعول ماشي مفعول مقدم ماشي وزكرياء فاذكره ماشي سوى الانبياء الانعام وزكرياء ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين ذكر رحمة ربك عبده زكرياء قول بالنصب للقراء اللي همزوا زكريا بالنصب للقراء اللي ايه اللي همزوا زكريا اللي هم اهل سما وابن عامر وشعبة ويتفرد شعبة زكريا الأولى في إن الله اصطفى آدم ونوح ماشي وضحت وكل زكريا دون همز جميعه صحاب ورفع غير شعبة الأولى سوى الأنبياء لنعام الأولى بمريم فهمز ونصب في الثلاثة نزل طيب وذكر فنداه اه والله ده كويس الحمد لله يا رب هات سليم يا رب. لا وذكر فناداه وأضجعه شاهدا. وذكر فناداه وأضجعه شاهدا. إيه بقى يعني الشين لحمزة كفاية؟ هيقولوا فناديه الملائكة. فناديه أذكر وأضجع. ذكر نادته والناداه وأضجعه كمان ما يجيله ناديه. مين شاهدا؟ حمزة وكسائي يعني شاهدا ذلك بشاهد من جبريل من رب العزة. يا معناها وكن أنت شاهدا. نصب شاهدا ليه؟ على الحال. يعني شاهد بذلك الله وشاهد بذلك جبريل. وكن أنت شاهدا على شهادة الله وجبريل لتكون شهداء على الناس ويكون الرسول وإيه؟ يبقى أنت شاهد أنت الأخر. طيب طب ناداه ونادته إيه الموضوع؟ قال يا سيدي نادته يحتمل المنادون صنف من الملائكة كانوا في المحراب معه. يبقى نادته نادته طائفة من الملائكة. فناديه أي ناداه الله مع ملائكته. شفت بقى الجمال مع ملائكته. فناداه والملائكة أو فناداه صنف الملائكة كله من جميع السماوات. وذكر فناداه وأضجعه شهيدا. ومن بعد أن الله يكسر في كلا. إيه يعني؟ يعني اللي هيقول إن الله يبشرك حمزة وابن عاش. حمزة ومين؟ وابن عم هيقولوا إن الله يبشرك. لا يكسر في كلا. في كلا حمزة والكفل ابن عم هيقولوا إن الله يبشرك بيحيى. وهذا دليل فناديه الملائكة أو فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. سليم أجبنا دعاءه وبيصلي في المحراب خلاص. إن الله يبشرك بيحيى على أنه بقى الملائكة لما نادت وقالوا بشراك بيحيى هو ما أيقنش بكلام الملائكة أول فوضح له ربه قال له أنا ببشرك بيحيى. وعلى هذا تقف على المحراب على قراءة مين؟ ابن عامر وحمزة. يعني هتقول فناديه الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب ماشي. إن الله يبشرك بيحيى مصدقا. يبقى يحتمل هنا يحتمل أن النداء كان للمرادة أو كان لإيجال الإجابة بواسطة الملائكة ولكنه أراد على نبينا عليه الصلاة والسلام أن يتأكد من الله نفسه فقال له أنا هو اللي بكلمك هو أنا اللي بقولك إلا الله. للتأكيد للمبتدأ. إن هنا لما تيجي في اللغة العربية تبقى جاية إيه؟ للابتداء. إن الله يعني أنا هو ربك بقولك هبشرك بيحيى. قال له لا يعمل لي آية. طب ما الملائكة قالت لك وأنا بقول لك أهو. طب أعمل لي آية برضه. طب أعمل لك آية هتخلص ثلاث أيام مش هتتكلم. دلال الأنبياء على حبيبهم. لا كفاية الرب بتاع الحبيب الايه طب اسكت ما تتكلمش اخص ما تتكلمش انت خالص خلاص ادي الايه بتاعتك لا تتكلم الا بذكر اما مع الناس فبالاشاره طيب ما تنتم ومن بعد ان الله يكسر في كلا في كلا في كلا القراءتين نادته وناداه اصل ابن عامر هيقول نادته هيقول ان يبقى ان الله يبشرك وبحمزه هيقول ناديه هيقول ان يبقى في كلا اي في كل من قراءه ناداه ونادته فيها كسر ان الله لابن عامر وحمزه يبقى في كلا يتصلح في كلا ماشي مع الكهف والاسرائيل يبشر كم سما نعم ضم حرك واكسر الضم اثقلا نقف على هنا الله تعالى اعلم